بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. حديث صحيح. وهو دليل هذا الحديث على أن الجماعة تنعقد باثنين، دليل على أن الجماعة تنعقد باثنين، إمام ومأموم. حديث دليل على أن الجماعة تنعقد باثنين، بإمام ومأموم. وقد جاء عند ابن ماجة: اثنان فما فوق جماعة. وفي حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم لأمكم أكبركم. فالجماعة تنعقد باثنين، إمام ومأموم. ويدل الحديث أيضا على مسألة أخرى، وهي فضل كثرة الجماعة، على فضل كثرة الجماعة، لأنه كلما كثر الجمع كان الأجر أكثر، كان الأجر أكثر، لقوله: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أن كثرة المساجد في الأحياء بشكل يعني ملفت للنظر أنه أمر غير مرغب فيه شرعا، لما فيه من تفرقة المسلمين وتقليل جماعتهم كما هو الواقع الآن. وكثرة الجماعة فيها إرغام للشيطان واجتماع للمسلمين وتعارف وتآلف، وإذا أراد أحد أن ينفعهم ويفيدهم يجد أناس يستفيدون منه. لكن إذا كان ما عنده إلا اثنين أو ثلاثة، ربما الإنسان يصير عنده شيء من يعني الإحباط كما هو الواقع الآن في مساجدنا هنا، كثرة المساجد بل كثرة الجوامع أيضا، مع أنه المفترض أن الجامع يكون كبيرا، وإذا احتاج الحي إلى جامع ينظر هل يحتاج إلى، هل يمكن أن يوسع ويطور، أما أن يبادر بإنشاء جامع آخر فهذا غلط كبير. وقد كانت الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقام في مسجده فقط، أما لو وجد الحاجة فلا بأس. ومن الحاجة أن يشق على المسلمين التنقل، يكون محلة بعيد عن محلة أخرى، وكذلك إذا لم يمكن توسعة الجامع الأول ولم يستوعب المصلين، فهنا لابد من إقامة جامع آخر من أجل الصلاة. قل الظهر أنه عام في الجمعة والجماعة، وآخر يستمع. من أهل العلم أن يرى أنه لابد يستمع اثنين، فيخطب واحد واثنين يستمعون، لأنهم هم الجماعة. وأما حديث الأربعين فهو ضعيف. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، هو حديث حسن. وفيه أن الجماعة هي في الأصل مشروعة للرجال، خاصة بالرجال، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، لكن يجوز. وأم ورقة هذه بنت نوفل الأنصارية من فضليات نساء الصحابة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها، وقيل أنها جمعت القرآن، يعني حفظت القرآن، فأذن لها أن تؤم أهل دارها، فكانت تؤمهم في الصلاة في بيتها، وهو دليل على صحة صلاة النساء جماعة في البيوت والمدارس ونحوها، دليل على صحة صلاة النساء جماعة في البيوت والمدارس ونحو ذلك. وإذا أمت المرأة النساء فصلاتهن جماعة لها من الأحكام ما لصلاة الرجال جماعة إلا ما خصه الدليل، مثل أن الإمام تقف وسطهن، استحباب وقوف الإمامة المرأة التي تصلي بينهن التي تصلي بهن تقف بينهن في صفهن، وصلاة الجماعة كما سبق هي واجبة على الرجال، أما النساء فإنما جائز يعني. وبيوتهن حتى المرأة إذا خرجت المسجد يجب أن تخرج بشروط، وبيوتهن خير لهن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا استأذنت المرأة زوجها للصلاة يكره له منعها كما قال العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات ولا متجملات، رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة. كذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن، إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. وقال بالليل لأن الليل أستر من النهار. وكما في حديث عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كنا يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن أحد من الغلس. وفي حديث مواقيت الصلاة أن عمر لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء قام وقال: يا رسول الله رقد النساء والصبيان الصلاة، يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فيحضرن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حضورهن أمر. لكنه جاء في الصحيح أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وأبو هريرة أنكر على المرأة المتطيبة، قال: يا أمة الجبار إلى أين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: ارجعي فاغتسلي من طيبك هذا كما تغتسلين من الجنابة. ثم ذكر لها الوعيد في هذا: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية. وعائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. يعني عائشة تقول هذا الكلام في وقتها، فماذا يقال عن النساء في هذا الوقت؟ الله المستعان. قال ابن القيم: يجب على ولي الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال وغيرها وهو مسؤول عن ذلك. قال: يجب وجوب أنه يمنع اختلاط الرجال بالنساء، أي نعم، في المستشفيات في أي مكان. فإن الشريعة الإسلامية جاءت بمنع افتتان المرأة بالرجل والرجل بالمرأة، يعني يمكن فيها أكثر من 16 دليل أو 17 دليل، أذكر سبقني جمعته، كلها تدل على بعد الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. خذ مثلا النهي عن مصافحة الأجنبية: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الأمر بالحجاب، الأمر بغض البصر، النهي عن الخضوع بالقول فلا تخضعن بالقول، النهي عن التطيب عند الخروج، خير صفوف الرجال النساء آخرها وشرها أولها، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، قول عائشة هنا أيضا: وبيوتهن خير لهن، قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ك كل هذه الأدلة وغيرها يعني هذه تسعة وفي أكثر منها تدل على أن قرب المرأة من الرجل أنه سبب فتنة ومن أعظم أسباب الهلاك. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا تسافرن امرأة إلا ومعها ذو محرم، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: فرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. هذه 12 دليل، وكل دليل تحت أدلة كثيرة. الرجل مأمور بغض البصر، هذا ما في شك، والمرأة مأمورة أيضا بغض البصر، كلهم مأمورين، وهذا من الأدلة أيضا، أمر الرجل بغض البصر والمرأة بغض البصر في القرآن في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضن من بصرهن، لكن هي من هي، ووليها وولي الأمر مأمور أن يمنع فتنة الاختلاط. أما القول بأنه كل على ما يريد غير صحيح. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة، والحديث إسناده حسن، ويدل على أن الأعمى يجوز أن يكون إماما، خلافا لبعض أهل العلم الذين منعوا من ذلك وقال أن الأعمى ينقصه أشياء كثيرة، ما يعرف جهة القبلة ولا قد ما تكتمل طهارته وما إلى ذلك. فهذا ما دام أن الأعمى هذا هو أعلمهم بكتاب الله، فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله، ويقدم حتى على المبصرين. وأما القول بأنه يمكن ما يتوقع النجسات ونحو ذلك فهذا مشكوك فيه، يعني يقول يمكن، وربما لو فرض أنه حصل منه شيء من هذا فهو معفو عنه لقول الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا كان كفأ حافظا لكتاب الله قارئا هو الأولى بالإمامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم ابن أم مكتوم للإمامة لأنه من السابقين الأولين، المهاجرين الأولين من القراء من أهل العلم، فاستحق أن يكون إماما لما له من الفضائل والخصائص، رضي الله عنه. عبد الله بن أم مكتوم السلام عليكم، بل إنه يولي حتى على المدينة، يولي على الصلاة، يولي على المدينة. في كتب السيارة يقول: استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، بل ولهذا قالوا أنه تصلح ولايته للقضاء، وتصلح ولايته أيضا للفتوى، وتصلح ولايته أيضا لولاية البلد يعني عموما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف وله طرق، لكن جميع طرقه ضعيفة، لو يمكن 5 طرق كلها ضعيفة. ولهذا قال ابن الملقن: هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت، قال ابن الملقن: هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت. وأيضا فيه استثنى الحنابلة الغال إنه ما يصلي عليه الإمام الأعظم، وقاتل نفسه كذلك، تنكيلا نكالا يعني به، وأيضا ردعا له لئلا يقتدي الناس به، ليقتل نفسه ما يصلح أن يصلي عليها للدين والصلاح والمشار إليهم أو الإمام الأعظم، لكن يصلي عليها قارب وعامة الناس. وكذلك الغال ليغل من الغنيمة الذي يأخذ منها قبل أن تقسم. وأما إمامة الفاسق فهي صحيحة، لكن أهل العلم يكرهون الصلاة خلف الفاسق، يكرهون الصلاة خلف الفاسق، ولا يجوز تنصيب الفاسق ليكون إماما في الصلوات 5، لا يجوز توليته الإمام. لكن لو فرض أنه صلى يوما من الأيام، فهل تصح الصلاة خلف الفاسق أو لا؟ من أهل العلم من قال إنها لا تصح الصلاة خلفه، وهذا مذهب مالك وأحد الروايتين عن الإمام أحمد أن الصلاة خلف الفاسق ما تصح، والفاسق هو المسبل وشاهد الزور والعاق وحالق اللحية وشارب الدخان وغيره يعني. إيه المبتدع كذلك، لكن المبتدع إن كانت بدعة مكفرة فهذا ما تصح الصلاة خلفه قولا واحدا، إن كان من يستغيث بأهل القبور ويطلب المدد منهم من غلاة الصوفية فهذا ما تصح الصلاة خلفه، أو رافضي. وأما إن كانت بدعة خفيفة فتصح الصلاة خلفه إن كانت ليست بدعة مكفرة. القول الثاني مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن أحمد أن إمامة الفاسق صحيحة، واختاره ابن تيمية وابن سعدي وابن باز وغيرهم من أهل العلم، وقالوا أن ابن عمر صلى خلف الحجاج وهو ظالم، ظالم ورجل سوء معروف سفاك للدماء، وصلوا خلف المختار بن عبيد وكان يتهم بالشعوذة والسحر. والأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، هذا الأصل، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته وصحت صلاته بغيره. هل من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه؟ قال ابن تيمية لا، ليس بلازم، يعني ليس شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، وإذا شك فيرجع إلى الأصل، إذا شك يرجع إلى الأصل. لا ما يلزم، أما لو قالوا انتظر لأنه فاسق ممكن، لك حق أنك ما تصلي خلف الفاسق من مسبل حلق اللحية ما هو لازم تصلي. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف، فيه ضعف وانقطاع، لكن يشهد له ما جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ وابن أبي ليلى، وإن لم يسمع من معاذ لكن رواه أبو داود من وجه آخر. عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم إلى الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع، يعني إذا جئت والإمام ساجد اسجد، كبر تكبيرة الإحرام وانخرط للسجود مباشرة، جئت والإمام في التشهد الأول كبر تكبيرة الإحرام وجلس التشهد الأول، وهكذا. والله على حسب الحال، إن كنت مستعجلا ترى أنك تنقطع عن سفرك أو رحلتك وترى بدخل، وإن كنت يعني ترى أن الدقيقتين والخمس دقائق ما تؤثر وترغب أنك تدرك الصلاة من أولها ويغلب على ظنك أنه يأتي جماعة أخرى، وكونك تنتظر حتى تأتي جماعة وتبدأ الصلاة مع أولها لا شك أنه أحسن وأفضل أكيد. ولا ينطبق على مساجد الطرق ما ينطبق على المساجد المدن، مساجد الحاضرة، من حيث أنك إذا دخلت يجب عليك أنك تدخل مع الإمام. وإن أدركه راكعا فركع معه فإنه يعتد بتلك الركعة، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها، كما عند ابن خزيمة. قال رحمه الله باب صلاة المسافر والمريض. من القواعد الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، ولما كان السفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، رتب الله عليه من الرخص ما يريح المسافر. ولهذا جاء التخفيف في أداء الواجبات عن المريض وقرن بالمسافر، كما قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمريض إذا كان مرضه شديدا يباح له التخلف عن الجماعة بالإجماع، ولا ينقص أجره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وصحيح مقيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، وأقر الصلاة السفر، وأتم الصلاة الحضر، متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. الصلوات الخمس عظيمة جدا، ولذلك فرضها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات على نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة، ليلة الإسراء والمعراج. وأول ما فرضت كانت 50، ثم خفف الله عن عباده حتى صارت 5، فهي 5 بالفعل و50 بالأجر والثواب، فلله الحمد والمنة على هذا الفضل العظيم. يصلي العبد 5 ويكتب له أجر 50. أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، واستمرت مدة بقاء النبي عليه الصلاة والسلام بمكة والصلاة ركعتين. فلما هاجر زيد في صلاة الظهر، وزيد في صلاة العصر، وزيد في صلاة العشاء، زيد ركعتين حتى صرنا رباعيات. أما المغرب فقد فرضت 3 وبقيت على ما فرضت عليه، لأنها وتر النهار. أما الفجر فبقيت ركعتين، وذلك لطول القراءة فيها، كما قال الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والرباعيات 3 الظهر والعصر والعشاء أبقين على عددهن الأول، ركعتين في السفر. أما المغرب فأبقيت 3 ولم تقصر، لأنها وتر النهار، فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وترا، وإن أسقط منها ركعتين بقيت ركعة واحدة لا نظير لها. وأما الفجر فهي ركعتان، ولو قصرت على واحدة بقيت ركعة واحدة ولا نظير لها. فالمغرب والصبح بإجماع أهل العلم لا يقصران، المغرب والفجر بإجماع أهل العلم لا يقصران أبدا. والقصر رحمة من الله بالعباد وتخفيف عليهم. وهل هو واجب كما هو مذهب الظاهرية والحنفية، أم هو سنة مؤكدة كما هو قول أكثر أهل العلم؟ الله سبحانه وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالصلاة تقصر في العدد، لكن هل تقصر في الكيفية؟ أيضا تقصر في الكيفية، يعني يخفف الإنسان في صلاة السفر ما لا يكون في صلاة الحضر، لكن قصر الصلاة الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين هذا لا شك أنه مشروع بالقرآن ومشروع بالسنة وبالنقل المتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ويكون القصر سنة مؤكدة والإتمام مكروه، الإتمام مكروه إلا إذا صلى المسافر خلف مقيم فإنه يأتم به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا ما أفتى به علماء الصحابة ومنهم ابن عباس وابن عمر، أفتوا أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يصلي بصلاته. لقول الله تعالى: وأما الأئمة الثلاثة فرأوا أن القصر مستحب، إن الله قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فنفي الجناح يفيد أنه رخصة وليس عزيمة، والأصل الإتمام. وفي قول شيخ الإسلام قال: إذا شك الإنسان في طريق هل هو سفر يوجب القصر أم غير سفر فإنه يجب عليه أن يتم، لأن الأصل الإتمام. وهذا ينفع كثيرا، لأنك أحيانا قد تسلك طريقا وتتردد هل هذا الطريق يوجب القصر أم لا، أو هذا الطريق هل هو سفر فتقصر أم لا، فهنا إذا شككت فالأصل عدم القصر. هذه مسألة طويلة، مسألة تحديد السفر هل يرجع فيه للعرف أم يرجع فيه للمسافة، هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من حدده بالعرف ومنهم من حدده بالمسافة، والذين حددوا بالمسافة اختلفوا أيضا فيما. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواه وثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق عليه، أخرجه البيهقي وحديث ضعيف، وأنكره الإمام أحمد هذا الحديث. والرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى في السفر إلا ركعتين، ولم ينقل أحد أنه صلى أربعا أبدا. قال ابن القيم: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الرباعية في السفر البتة. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر كذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. والحديث صحيح، فالمسند منه على شرط مسلم، وله شواهد من حديث ابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وغيرهم، وهو دليل على أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يترخصوا بما أعطاهم من الرخص. والرخصة شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي كما يعرفه الفقهاء، الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، وهي نوع من التسهيل والتيسير، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، هذا تعريف الرخصة عند الفقهاء. الرخصة شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وبعضهم قال: الرخصة إسقاط الواجب، باختصار يعني كالصوم في السفر، إسقاط الواجب أسهل من التعريف ذاك، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. قال: الرخصة إسقاط الواجب كالصوم في السفر أو إباحة المحرم، كان تأكل من الميتة إذا كنت مضطرا، إسقاط الواجب كالصوم في السفر أو إباحة المحرم كأكل الميتة المضطر. ومن هذه الرخص، من رخص السفر، أن المسافر يقصر الصلاة ويفطر في نهار رمضان، وأنه إذا قصر الصلاة يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. ومن الرخص أنه يمسح على الخفين ثلاثة أيام. كل هذا تسهيل وتيسير من الله سبحانه وتعالى لعباده، لأن الإنسان إذا كان مسافرا ليس كحال إذا كان مقيما، فالسفر في الغالب لا يخلو من المشقة كالفطر في السفر، يعني كترك الصوم، يعني كالصوم في السفر أنه لا يجب على المسافر. أما تحديد مدة تقدير المسافة التي تقصر فيها الصلاة فهذا هو موضوع إن شاء الله الدرس القادم، وفيه يعني الخلاف طويل، ويا ليت أن أحد منكم يحضر المسألة، يعني مثلا ما هو تقدير المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويبوح فيها الرخص السفرية؟ هل هي 3 أيام بمعنى 3 مراحل اللي يعني 85 كيلو أو 89 أم لا؟ جيد لو أحد منكم يراجع المسألة، يكون فيه مناقشة حولها إن شاء الله في الدرس القادم غدا إن شاء الله. أنت سك الأخير. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.